فتحت الباب للعبثية، وفتحت الباب لإيش؟ فتحت الباب للفكر المتطرف الذي يقول أن مثل الفكر النازي أو الفاشي بالعرق الراقي، أو بأنه مثلا يقول لك ما في شيء اسمه مساواة، الطبيعة ما جابتنا متساوين، ما جابت فوق وتحت. أنا كإنسان آكل الحيوان اللحمي، آكل حيوان معين، الحيوان يأكل نباتات، هكذا. لن يستطيع أي إنسان مادي أن ينقض هذه الفكرة، لهذا كونك ماديا وحقوقيا في آن واحد هذه فكرة غير متناقضة، هي فكرة متناقضة تماما. لماذا؟ لأن الحقوقية مبنية على مجموعة من العقائد، أن الناس متساوون في الحقوق، متساوون في كذا، هذه العقائد لا يمكن برهن عليها في سياق مادي. طيب، أيضا من ضمن الجرائم، الآن لنأتي مثلا، عندنا في الشريعة الإسلامية عندنا أجوبة على الأسئلة الوجودية، عندنا اتصال مع الخالق، مع سبب وجودنا، وهذا ما يحرمنا منه الفكر المادي بشكل قوي. عندنا أيضا مثلا حاجة مثل الزكاة، أنك تأخذ مال وتملك للفقير جزء من مالك لا يضرك ذهابه. في الفكر المادي لا يوجد شيء اسمه الزكاة، إذا أردت أن تفعل هذا بطيب خاطر افعله، لا تريد لا، هناك ضرائب عامة، وهذه الضرائب أنت لابد أن يكون لك شبهة انتفاع بها، يعني مرافق عامة، أمور رعاية صحية عامة إلى آخره، شيء أنت ستنتفع به، أما أنك تعطي الفقير لا، لا تعطيه. طيب، ولهذا مثلا المجاعات، يعني الآن في ظل فكر مادي، ممكن أنا أذهب أحضر حفلة غنائية بآلاف الدولارات مثلا، أو أبني بيتا، أو أعمل وليمة كذا، وجاري يتضور جوعا، أو أخي، أو هناك مجاعات في بلد آخر. من ناحية مادية أنا الآن ما ضررت أحدا، فقط حبست مالي وأنفقت مالي كما أريد أنا فقط. طيب، من ضمن الأفكار المادية فتح الباب للعنصرية على مصراعيها، من ضمن الجرائم المادية. وقد يقول شخص لا كيف، لا هذا في الدين فيه ولاء براء، لا لا لا، أصلا الناس مجبولون على محبة من هم مثلهم، وهذا هو أساس من أس الإبداع، أننا القوم الفلانيين نرغب بالتميز على القوم الفلانيين فنبدع، يكون بيننا وبينهم حرب فنبدع وهم يبدعون. طيب، فأهل اللون الواحد، أهل الجنس الواحد، أهل يكون بينهم من التوالي شيء اسمه إنسانية، بحيث كل الناس يصيرون عندك درجة واحدة، هذا شيء مستحيل، تقوله بلسانك لا يمكن أن تطبقه، لكن داخل الدين فقط يمكن أن يكون الصيني والإفريقي والأمريكي والعربي والتركي والكردي والشركسي والبربري يكونون كلهم إخوة، كما نحن الآن نعتقد في الإسلام أننا جميعا إخوة، أي إنسان مسلم هو أخ لك، له حقوق كامل، له حقوق عليك ولك حقوق عليه إلى آخره. ضمن المنظومة المادية هذا كله منتهي، لا وجود له، وإنما فقط لونك، مادتك فقط، مادتك، سواء أمر متعلق بوطن أو متعلق بمال أو متعلق بنسب وهكذا. في الإسلام لا يوجد فقط زكاة، يوجد كفارات تعطى للمساكين، يوجد عناية بالأرامل، يوجد عناية بالأيتام، يوجد أمور كثيرة لا يمكن أن توفر داخل منظومة مادية. اليوم مثلا في داخل الفكر المادي الحديث مثلا، والدولة المادية الحديثة، نحن مثلا شعب تحدنا الحدود 6 ملايين، نحن فقط، نحن نعيش بشكل جيد، نحن نعطي لأبناء وطننا، لا علاقة لنا بغيرنا، لكن داخل المنظومة الإسلامية قديما مثلا، إذا أهل بغداد شبعانين، وأهل مثلا الشام جائعين، بالأخوة الإيمانية لا يجوز لهم أن يحبسوا هذا عن إخوانهم، بل لا بد أن يعطوهم، لأن أخوة إيمانية هذه. أما في العقلية الحديثة لا، يعطي إن أراد وإن لم يرد لا يعطي، لأنه وإن لم يعطي لا مشكلة، يعني يقال له تبرع، ما في شيء اسمه إلزام، ما في شيء اسمه جريمة أن لا تعطي لأخيك أو أن لا تنصر أخاك. لا لا لا، أنت براحتك، إن أردت فتفعل هذا وإن أردت لا تفعل.